بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس السادس والستون من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في صلاة الجماعة. قال رحمه الله: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. وعن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيقة، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك رحمه الله: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: باب العمل في الصلاة، يعني بعض أحكام ما يكون في الصلاة من العمل، ومن ذلك الإمامة، إمامة المصلين. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. صوت خفيض ولا تمام؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ففي هذا من الفقه أن الأئمة يلزمهم تخفيف الصلاة مطلقا، لأن هذه الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المصلين. بعضهم عنده حاجة يكون قوي، ولكن يكون عنده حاجة، وبعضهم ضعيف وبعضهم مريض، فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف. وبعضهم ما يكون مريض لكن تعبان من العمل، كما حصل لذلك الرجل الذي كان يرعى في النهار ودخل مع معاذ في صلاة المغرب وقد افتتح الصلاة بسورة البقرة أو النساء، فصلى لنفسه، فذكر لمعاذ فكأنه نال منه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقرأ، وهذا من التخفيف. والرجل ما به نفاق ولا به ردة أو لا يريد العبادة، وإنما تعبان من العمل، فهذا من الحاجة التي تعرض للمصلين. ولذلك على الأئمة أن يخففوا الصلاة إذا صلوا للناس. وهل هذا التخفيف مقيد بما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ نعم، الأصل يخفف، لكن تخفيف على ما جاءت به السنة، على ما جاءت به السنة. ففي صلاة الفجر تطول الصلاة على سائر الصلوات، في صلاة الظهر كذلك، في صلاة المغرب تخفف، في صلاة العشاء تخفف، وهكذا. وأحيانا يصلي بالمغرب ويصلي المغرب ويطول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى إقبال الناس على الصلاة. وهذا في صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وفريضة هكذا في هذا الباب. وهكذا في النافلة كرمضان صلاة التراويح يخفف أيضا ما يطول فيشق على الناس، فهذا الأمر عام، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وهذا في صلاة التراويح، وهكذا يعني في صلاة الفريضة. وأما صلاة الكسوف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طول الصلاة، وهكذا يعني في صلاة العيدين كان يخفف صلى الله عليه وسلم فيقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الجمعة. على كل هذه العلل موجودة في جميع الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة، ولكن كما قلت لكم الأصل التخفيف ويقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأيضا مما يؤخذ في من هذا الحديث أن هذا التخفيف لا يكون مخلا بالصلاة، تخفيف في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة ولكنه يتمها، فلا ينقص من ركوعها ولا خشوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا اعتدالها، وإنما يصلي في تمام صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل يصلي وقد أساء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أخل بخشوعها والاطمئنان في هذه الصلاة، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا الذي ينبغي أن ينبه عليه الأئمة، وأقل ما تخفف به الصلاة هو الإتيان بالواجبات والأركان، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن إن أحسنها، ويركع حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يعتدل قائما، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة، لأن الأحناف يقولون لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته أجزأه ذلك، وهو لذلك نص عليه على الجبهة الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد الأخرى كذلك، ثم في بقية ركعاته كما وصف، ثم يقرأ التشهد في الجلسة الرابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويسلم تسليما واحدا السلام عليكم. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أقل ما تجزئ به الصلاة، وفي التشهد وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في التسليمتين والتسليم خلاف بين أهل العلم قد مر ذكره، فمن أهل العلم من يجعل التسليمة الأخرى أيضا واجبة لابد منها وهم الحنابلة، ومن أهل العلم من لا يوجب التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فهذا أقل ما تجب في الصلاة. ثم ذكر رحمه الله أثر أو قبل ذلك يعني مما تطرق إليه أهل العلم عند هذا الحديث، يعني عند ذكر الاطمئنان والتخفيف، الذي لا يعتدل بعد ركوعه قائما ولا يعتدل بعد سجوده جالسا، ما حكم صلاته؟ جماهير علماء الأمصار على أن من لم يرفع رأسه بعد الركوع وخر ساجدا أن صلاته لا تصح، وهكذا من لم يعتدل أو لم يرفع يعني بحيث يستوي جالسا صلاته لا تصح، بخلاف أبي حنيفة. لذلك أنكروا عليه، أنكروا على أبي حنيفة أنه لا تتم صلاة أحد حتى يعتدل قائما وجالسا، قائما بعد الركوع وجالسا بعد السجود. وهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في صلاته، لأنه أخل بهذه الأركان، أخل بالاطمئنان، فكان يقول له اركع حتى تعتدل أو تستوي راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تطمئن قائما، هكذا. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث ركنية الطمأنينة في الصلاة في كل ركن من أركانها، في كل ركن من أركانها. فلذلك لا تصح صلاة من لم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما. بعضهم قال إن رفع ولم يستوي قائما ثم يعني خر ساجدا، إذا رفع رأسه يعني صحت صلاته. وجماهير العلماء لا يصححون صلاة من لم يرفع رأسه، يقولون إن ركع ثم خر ساجدا يعني أخل بإيش؟ بركن الرفع بعد الركوع، والله أعلم. ثم ذكر رحمة الله عليه أثر عبد الله بن عمر، وأن نافعا قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. فهذه المسألة مسألة قيام الإمام وحاله مع المأمومين، فإن كان الإمام مع جماعة فإنه يتقدمهم وهذا بالإجماع، وإن كان معهم ثلاثة فإنه كذلك يتقدمهم، وإن كان معه اثنان فللعلماء قولان. ابن مسعود وأهل الكوفة يقولون يقف وسطهما، يقف في الوسط وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا كان في أول الأمر. والصحيح أنه وهو القول الثاني أنهما يقفان خلفه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجلين خلفه. وإذا كان معه واحد كما هو الحاشي في هذا الأثر فإنه يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام ويكون الإمام على يساره وعلى يساره. هذا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عندما بات عند خالته ميمونة وأراد أن يصلي أو أن يتعرف على صلاة الليل وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره وجعله على يمينه كما فعل عبد الله بن عمر. وأما قوله في هذا الأثر، الصوت يقطع، وأما قوله فخالف، فالمقصود بالمخالفة هنا أنه خالف فعل نافع، خالف فعل نافع فجعله عن يمينه. وبعضهم يفسر المخالفة هنا أنه خالف عمل بعض الصلاة بحيث حرك بيده وفعل هكذا، وهذا خارج أعمال الصلاة، وهذا ليست فيه مخالفة، وإنما لعله والله أعلم يعني خالف فعل ابن فعل نافع. قال فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاء. إذا ما هي السنة؟ هل يقف عن يمينه يتأخر قليلا؟ بعض الشافعية يقول هكذا، يعني بعضهم يقول يتأخر قليلا لأنه لا بد أن للمأموم أن يتأخر عن الإمام، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله ما حصل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، من طريق يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيل، وادي العقيل في المدينة الذي يمر على بئر حليفة ميقات الناس، وهذا الوادي نزل فيه جبريل عليه السلام لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إليه بئر حليفة، فقال إنك في إن صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، وقل إيش حجة في عمرة أو عمرة في حجة أو كما قال عليه السلام. شاهد هذا العقيق كان فيه رجل يؤم الناس، فأرسل إليه عمر ابن عبد العزيز فنهى. لماذا نهى؟ قال الإمام مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، يعني هذا فيه أنه كان ولد زنا كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال هذا عندهم كناية كالصريح لأنه كان ولد زنا، فكره عمر بن عبد العزيز أن ينصب مثله إماما لأنه خلق من نطفة خبيثة، وقد روي أنه شر الثلاثة، وإن كان هو في ذلك لا ذنب له، وإن كان هو في ذلك لا ذنب له. جاء في الحديث حديث أبي هريرة عند أهل السنن عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح أن ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر أبويه، والعلماء حملوا هذا على إيش؟ على من عمل بعمل أبويه، على من عمل بعمل أبويه. وهكذا الحديث الآخر الذي صححه جمع من أهل العلم ولد الزنا في النار، ولد الزنا في النار، قالوا إذا عمل بعمل أبويه ويكون ذلك في الغالب، يكون ذلك في غالب من يكون من هذه النطفة المحرمة يكون إيش يعمل بعمل أبويه. ولذلك يعني في شتائم الناس يسبهم يا ولد الحرام، يا ولد إيش الحرام، لماذا؟ يقولون أنه عنده أعمال سيئة، فتكون أعماله سيئة فيسب بذلك. فالشاهد أن يعني عائشة رضي الله عنها تعقبت أبا هريرة في هذا الحديث ولد الزنا شر الثلاثة، وقالت ساء سمعا فأساء إجابة، ساء سمعا فأساء إجابة أو إجابة، يعني على أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رجل خاص، في شيء، في واحد معين، يعني ما هو مطلقا. هكذا تعقبته رضي الله عنها. والعلماء يعني على فرض أنه ليس خاصا وأنه عام، واللفظ عام، لفظ عام، فتأويله على ما مر ذكره، والله أعلم بالصواب. فبقي حكم المسألة، ما حكم إمامة الفاسق وولد الزنا؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته على الراجح صحت إمامته. لذلك يعني ابن عبد البر خالف الإمام مالك هنا، يعني قلت اختلف العلماء في إمامة ولد الزنا على أقوال، فكره مالك والليث بن سعد إمامته، وكره الإمام الشافعي أن ينصب إماما لأن الإمام موضع فضل، و يعني ما قالوا الإمام موضع شرف ورفعة، ويحسد الإنسان في هذا المقام، ولا يرفع من كان هذا حاله إلى هذا المنصب، إلى هذا المنصب، إنما المنصب هذا ينال أهل الشرف وأهل الأنساب الرفيعة وهكذا، وأهل الأنساب الطيبة، هكذا قيل. وأجاز سفيان الثوري والأوزاعي وابن عبد الحكم إمامته. قال ابن عبد البر ليس في شيء من الآثار الواردة بشرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة النسب، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاة، وهو الراجح، وهو الراجح. من كان إماما قارئا فقيها على ما جاء في الأحاديث الواردة في تقديم من يصلي بالناس فهذا هو الأصل. أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. فمن كان كذا فالأصل في باب الإمامة هذا الحديث. وكما سبق إذا صلى بالناس من هو ظاهره إيش عنده فسق صحة الصلاة، ولكن لا يقدم إماما ولا ينصب إماما. الفاسق لا ينصب إماما للناس، الفاسق لا ينصب إماما للناس. وحملوا على هذا، في هذا ذكر عند هذه المسألة إمامة المرأة، قالوا المرأة ناقصة عقل ودين، فلذلك لا تأم بالرجال ولا بالنساء، قالوا ولا بالنساء. شغلتنا بحليبة يا زمان. ها؟ لا خليني أخلص. فقالوا لا تأم المرأة، لا الرجال ولا النساء. والصح نعم أنها المرأة لا تأم، لا تأم الرجال. المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا منهم الراية الكبرى والصغرى أيضا، وهذه إمامة فلا يصح. والنساء لا يتقدمن الرجال، والإمام يكون أمام الرجال، والنساء يكون خلف الرجال كما ثبتت في ذلك الأحاديث النبوية. فلا تصح إمامة المرأة للرجال لهذا، لأول ثبوت السنة بذلك، وثانيا لأنه كما عللوا عندها نقص في الدين والعقل أيضا. ها؟ حفظكم الله. طب هذا ما يعني تيسر ذكره عند هذا الباب. يا عبد الصمد. نعم يا شيخ. بقي على صلاتكم. لا بقي كثير ما شاء الله الحمد لله. نقرأ يعني؟ لا حرج عندنا. والله خلينا نرجع هذا الدرس إن شاء الله إلى وقت آخر، نقف. لا بس. لأنه سنقرأ وأقرأ في الحج. إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. تستمعون من سنن الترمذي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى معكم إن شاء الله. حفظكم الله. حياك الله. الله يخليك.